بسم الله الرحمن الرحيم وتفرض تغير فقال ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبب بنبأ يقين وجئتك من سبب بنبأ يقين وجئتك من سبب بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولدى عرش وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فما تغير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك إن بنبأ يقين وجئتك من سبب بنبأ يقين وجئتك من سبب يقين وجئتك من بني يقين وجدتهم امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولدى رسول عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان ما عمل وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا لله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا رب العرش العظيم قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها قالت يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب كتاب كريم كتاب كريم إنه من سليمان كتاب كريم

عطلت وإذا حشرت حشرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم يا أن يتجنب المطمئن ترجعي يا رب يا ثم رضي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا من كتابنا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم.